يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل. أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واقعة، عليك والكل ملهوف ومبتهل. رباه يا مولاي يا سامع النجوى، رباه يا مولاي يا سامع النجوى. فرج عني بلواي، فرج عني بلواي. هي هي هي هي يا شافي الأسقام، الله الله الله. الكريم يا قبال مذنبا أتاه، مذنبا أتاه، سبحان الباري جل الله. يا عالم الأسرار يا دافع الأقدار، يا عالم الأسرار يا دافع الأقدار. ألطف بعبد حار، ألطف بعبد حار. هي هي هي هي في هذه الأيام، الكريم يا قبال مذنبا أتاه، مذنبا أتاه، سبحان الباري جل الله. ذا العز والإكرام اغفر لنا الآثام، ذا العز والإكرام اغفر لنا الآثام. وثبت الأقدام، وثبت الأقدام. هي هي هي هي في غمرة الزحام، الله الله الله. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ذا الكريم يا قبل المذنبا أتاه، مذنبا أتاه. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ذا الكريم يا قبل المذنبا أتاه، مذنبا أتاه، سبحان الباري جل الله. يا رب أنت المستعان، فأجد إلهي بالغفران. يا رب أنت المستعان، فأجد إلهي بالغفران.